يتنزه عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته معه وفي زمنه يكون متنطعا. والعلماء لم يزالوا يحتجون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم تلك على جواز هذه الافعال عموما وليس ان ذلك للخصائص. هو فيش ناس هتخصص من دماغها يعني ايه الخصائص؟ حد قال من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم انه يسلم ويستأذن ويترد عليه امرأة الرجل ويقر على ذلك في غير خضوع بالقول؟ ما الازمة في ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابو بكر وكان بلا شك عنده الغيرة الواجبة وجد رجالا عند زوجته اسماء بنت عميس من قريش يتحدثون، فقال رسول الله ما وجدت شيئا، يؤكد ان هو ايه بس وجد في نفسه، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لا يدخل احدكم بعد يوم هذا على مغيرة الا ومعه رجل او رجلين. صلى الله عليه وسلم ما جعلش ده سبب لعدم الجلوس مطلقا، وانما قال على عدم الايه الدخول منفردا وعدم الدخول الا ومعه رجل او رجلان من الثقات. تبقى القعده مش قعده مثلا صبيان وبنات شبان وعم يضحكوا، يبقى بلا شك ان هذا لا يجوز. لكن الكلام على ايه؟ على ان هو كلام بالمعروف زي ما بقى ابو بكر قال لم اجد شيئا لم ارى شيئا، يعني يستنكر فرد كلام بالمعروف، بس هو وجد في نفسه. لكن كانت هذه عادتهم، خصوصا فاطمه بنت قيس من المهاجرات الاول فهاجرت مبكرا ورجعت مع عندما رجع المسلمون في خيبر. ها قلت ايه؟ استغفر الله. دخل على زوجته اسماء بنت عميس، اسماء بنت عميس زوجة جعفر، اخطأت في الاسم. فكان في هذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغلظ على الرجال والنساء في امر المجالس، وهذا بعد فرض الحجاب بلا نزاع، يعني ده كان ده بعد ايه؟ بعد غزوة مؤتة. ان اسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن ابي طالب، مات عنها عندما استشهد في غزوة مؤتة، وتزوجها ابو بكر الصديق بعد. من الغيرة المذمومة التي يبغضها الله عدل الرجل مطلقته بعد ان يطلقها، كما يقع في كثير من القبائل انه اذا طلق امرأته لم يتمكن احد من الزواج منها، اذا تزوج رجل منها بعد انتهاء العدة يهددها بالقتل ويهدده بالقتل، وربما فعل ذلك غير مذمومة، هي كانت تحته كغار انها تحت رجل اخر بعد ان طلقها هو وتزوجت زواجا صحيحا. كان في الجاهلية، ذلك يقول سعد كنا في الجاهلية ما تزوج الا بكرة وما تزوج امرأة قط، فقدر رجل منا فطلقها فقدر رجل منا ان يتزوجها، بس كان ده غير مشروع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن غيرته المحمودة التي هي أكمل الغيرة، لأنه قال وأنا أغير منه، تمنعه من أن يتزوج عامة نسائه ثيبات، أليس كذلك؟ سعد كان بيقول ما يتجوزش إلا إيه؟ إلا بكر غيرة، إن يكون دي وطأها أحد قبله، دي غيرة محمودة؟ لا، دي من أيام الجاهلية وليست غيرة محمودة. ذاك محدش يفتكر انه اغير من الرسول عليه الصلاه والسلام. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واقره وفعله مع بخصله نسائه فذلك لا ينافي الغيره. ايه؟ لا. ايوه بس هذا كان حاجه خاصه بيه، بس ما يبقاش حاجه ممنوعه ولا ان يتقال ان ده ممدوح. لان معناه انك بتمدح صفه اكثر من مما اتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. هنقول ده خلاص هو ما هو لا يقبل ذلك، ده حاجه ترجع له، ولكن ايه؟